السلام عليكم. تكنيو عليا الدرهم حيت كندير لا ماجي الدرهم. لا علاقة. Next. جريت وكل شي غالي راسا شهر شي بقالي وبغاوني ندير حلالي ورا ما كان لي سول فيك ما عرفت علوم ديالي ومالي مالي مالي بالضحكة يسالي فيك ومعان نبوري دوق عليك رازي دا رازي دا رازي ديح همي بتجيبي بسالي كريدي ما ينساني واح طامن بايدي بازي بازي بازي ديح شوف الكاشوف النامي بالقوفة جات لفامي واح كريتي شريتي قولوني شكون هيرباح كريتي شريتي كلشي بسالي كلشي باح كريتي شريتي قولوني شكون هيرباح كريتي شريتي كلشي بسالي كلشي باح الماضي وشي بفراسي غادي وغادي غادي غادي والمال دي ما مشطور نخيالي وليت انا حاضي وراسي يا راسي يا راسي ياه وافيلو المستقبل تافيلو راس المال لقيت خمامي وراسي مال بازي بازي بازي ديه شوف الكاشوف النامي بالقوفة جات لفامي واه كريتي شريتي قولوني شكون هيرباح كريتي شريتي كلشي بسالي كلشي باح كريتي شريتي قولوني شكون هيرباح كريتي شريتي كلشي بسالي كلشي باح بازي بازي ده بازي بازي ده شوف الكاشوف مامي بالقوفة جات لفامي واه كريتي شريتي قولوني شكون هيرباح كريتي شريتي كلشي بسالي كلشي باح كريتي شريتي قولوني شكون هيرباح كريتي شريتي كلشي بسالي كلشي باح Now I got him.